ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه صفحه ورحبته المحوق فله. طيب، ومنارته التي هي أبواب الله. طيب، سببنا أن المسجد تدخل فيه الزيادة، أن المسجد تدخل فيه الزيادة. أما من حيث الأجر وعدمه فقد سبق البحث في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأن الضرر واجب في المسجد النبوي أن الثواب والأجر يشمل الزيادة. وغالوا منه سطحه ورحبته المحوط، كل ما كان يضمه المسجد هو داخل المسجد، كل ما كان يضمه المسجد هو داخل المسجد، ويترتب عليه ثواب. أنه إذا خرج بهذا المكان وهو متكف بين اعتكافه لا يقصد، يعني إذا خرج من المكان الذي من جملة المسجد بين اعتكافه لا يقصد. ولو صلى خلف الإمام في أي مكان في المسجد فإن صلاته صحيحة، ما لم يكن منفردا، ما لم يكن منفردا، يعني لو صلى الإمام في المحراب وصلى المأموم في الحوش والصلاة صحيح، لو صلى الإمام في المحراب والمأموم في الصف الصلاة صحيح. أهم شيء أن لا يكون منفردا، فما دام أنه داخل المسجد فالصلاة صحيح، لكن السنة أن يدعو المأموم بالإمام وأن يكمل الصف الأول فالأول أن يسجد. قال ورحبته المحوطة، والرحبة كما نسميها هنا السوق أو الحوش المحاط على المسجد. قال القاضي إن كان عليها حائط وباء كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأن معه وتبعته له. نقول الرحبة سور فرض المحاطة تابع المسجد كجامع المهدي بالرصافة، هذا في زمنه ألو بالعراق أوحي، ونحن نمثل في مساجدنا. نقول ما كان داخل السور فهو من جملة المسجد فهي كالمسجد لأن معه وتبعته له. لماذا معه؟ ما الدليل؟ أدري أن تأخذ أحكام المسجد من حيث أنها لا تباع ولا تهدى ولا تؤجر ولا يباع ولا يشترى فيها قطعا لا. طيب، إذا دخل الإنسان المسجد يدخل باليمين، أين موضع الدخول؟ هل باب المسجد الداخلي أو الخارجي؟ خارجي، يعني يدخل برجله اليمنى مع باب السوق ويخرج برجله الشمال مع باب السوق، لأنه دخل المسجد. قال وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لنا حكم المسجد. قال ومنارته التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه متبعة له، أيضا المنارة من جملة المسجد لكن بشرط أن تكون محاطة بسور المسجد. أما إذا كانت المنارة خارج المسجد فإنها لا تكون تدخل المسجد. واضح؟ وأظن الجامعة يكون في الأول من قبل المرور ولا غير ما هذه ليست من المسجد، هذه ليست من المسجد وغيرها كثير. قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. بالنسبة لنذر الاعتكاف نذره وتعيينه في المسجد، إذا نذر وعين الاعتكاف أن يكون في المسجد، فنقول المساجد لا تخلو من امرين، المساجد لا تخلو من امرين. الامر الاول المساجد الثلاثه، الامر الاول المساجد الثلاثه، فهذه اذا عين الاعتكاف في واحد منها، إذا عين الاعتكاف بواحد منها يجزئ من الأدنى إلى الأعلى، يجزئ من الأدنى إلى الأعلى لا العكس، يجزئ من الأدنى إلى الأعلى لا العكس، العكس لا يجزئ. عين الاعتكاف في المسجد النبوي تقول يجب أن أعتكف في المسجد الحرام، لكن لا يجب أن أعتكف في المسجد. إذا عين الاعتكاف في المسجد الحرام تقول لا يجزئ إلا في المسجد الحرام، هذا أفضل. إذا عين الاعتكاف في أي مسجد عادي أخرجوا من المسجد الأقصى والنبوي ومتحف، فلنتقل الأدنى إلى القسم الأول، أن يعين الاعتكاف المساجد الثلاثة ويؤدي إلى الأدنى ولا العكس. لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يؤدي أن يعتكف في المسجد، ومثله المسجد الأقصى. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لا يؤدي أن يعتكف في المسجد الأقصى. القسم الثاني بقية المساجد، القسم الثاني بقية المساجد، القسم الثاني بقية المساجد، فإنه لو نذر أن يعتكف في مسجد جاز أن يعتكف في غيره. لو نذر أن يعتكف في مسجد جاز أن يعتكف في غيره. فلو نذر أن يعتكف في هذا المسجد، لو عين اعتكافا في هذا المسجد، فإنه يجوز أن يعتكف في أي مسجد آخر، يجوز أن يعتكف في مسجد. لماذا؟ لأننا إذا ألزمناه في هذا المسجد، لزم منه شد الرحم. وألزمناه في هذا المسجد الذي عينه لازم منه شد الرحم، ولا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. لا يجوز ان الشخص يتعين يتقصد مسجد معين لغرض شرعي لميزه فيه، ولا يجوز. لو ان الانسان الان نذر ان يحتكم في مسجد شرقي الحق هنا، بل ولا يجوز له ان يتقصده لميزه فيه، لا يجوز الا لغرض من الاغراض، اما لاجل شخص او لاجل قراءه امام او لاجل درس صحابه، هذا لا باس، غير غيره. اما لميزه في العباده فيه هذا لا يجوز، ان المساجد كلها شرك. ولو التمنا لو نذر التكفير هذا المسجد قلنا خلاص لا تعتقد الا بهذا المسجد، لازم ان نقول له شد له الرحم، والرحم لا يجوز ان يشد الا الى ثلاث. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. طيب أما الثلاثة فيتعين ويجوز الانتقال إلى الحين ولو بلا شد رحم، يعني ولو كان في البلد طيب هذا مسافر كلها واحد. لكن جميل، ليس معنى هذا أنه إذا اعتكف في مسجد جاز أن يخرج بكم الاعتكاف بمسجد، لا لا يجوز. لكن لو خرج لمسجد آخر لغرض شرعي يجوز بكم الاعتكاف فيه. لو أن الإنسان اعتكف في مسجد ليس بجاز، يجوز أن يخرج ليصلي الجمعة، فإذا خرج يصلي الجمعة جاز أن يكمل الاعتكاف في مسجد. لكن لو قال أريد أن أخرج من هذا المسجد وأكمل الاعتكاف في مسجد آخر بدون أي غرض ثم يشرع، لأن بمجرد الخروج فقط فضل. يقول: ولو بلا شد رحم، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كما نذر صلاة في غير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. يقول: لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كما نذر صلاة في غير المسجد الثلاثة. الله لم يعين لباحث أي مسجد من المساجد ويميزها بين المساجد الثلاثة. يقول: ولو تعين غيرها بالتعيين، يعني غير المساجد الثلاثة، لو لزم بالتعيين، لو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحم لقضاء نذره، وشد رحم ما أصبح إلا للمساجد الثلاثة. ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج، وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة، المسجد الأقصى، حديث أبي هريرة مرفوعا: صلاة في مسجد هذا حق الله في صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي رواية إلا أبا داود، وفي رواية فإنه أفضل. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره، لم يجزئه في أحد المساجد إلا أن يكون أفضل منه. فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه وفي المسجد الحرام، ومن نظر في الأقصى أجزأه في الثلاث. الدليل على هذا لما ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، قال لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني ما أردت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي ها هنا. وها هنا أين؟ في المسجد الحرام أو المسجد المدينة، فيكون أفضل من المسجد الأقصى، فدل على جواز الانتقال من المسجد الأدنى إلى المسجد الأحسن. فقال صلي ها هنا، فسأله فقال شأنك إذا رواه أبو داود وصححه الحاكم، على شرط مسلم وأقره ذهب، وصححه ابن القيم وصححه الألباني رحم الله الجميع. فلو أن إنسان غير الاعتكاف نذر أن يصلي ركعتين في هذا المسجد، قال لا يعني أن يصلي ركعتين في هذا المسجد، ماذا نقول له؟ لو صلي ركعتين في أي مسجد، أي مسجد آخر. طيب هل المسجد الجامع أفضل المسجد العادي؟ الجواب لا، المسجد العادي والجامع كلها سواء، لأن ليس هذه الحالة. قال ويبطل الاعتكاف بالخروج. شرع المصنف رحمه الله تعالى بمفضلات الاعتكاف، شرع المصنف بمفضلات الاعتكاف. وبالنسبة الخروج من المسجد يقول يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد، الأول من المفضلات الخروج من المسجد، الأول من المفضلات الخروج من المسجد. الخروج من المسجد، لغير عذر يبطل الاعتكاف. الخروج من المسجد لغير عذر يبطل الاعتكاف، لأن المكث في المسجد هو ركن الاعتكاف، لأن المكث في المسجد هو ركن الاعتكاف. فما الفائدة أن يخرج؟ خلاص مجرد الخلاص بطل الاعتكاف، مجرد ان يخرج بطل الاعتكاف. وخروج المعتكف من المسجد، خروج المعتكف من مرتكبه، هذا ينقسم الى قسمين، القسم الاول، ان يخرج بعض بدنه، هذا باطل، هذا لا يبطل الاعتكاف. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف فترجله وهي حائض، هذا البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف ويخرج رأسه إلى عائشة. كيف يخرج رأسه وهو معتكف؟ لأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه خوخات، وخوخة الفتحات على الوجود، يعني هذا الفتحة على بيت النبي صلى ولا فتح على بيت ابي بكر، ولا فتح على بيت عمر، ولا فتح على بيت الصحابه كلهم. ولهذا في اخر حياته امر عليه الصلاه والسلام ان تغلق كل خوفه الا خوفه ابي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ويخرج راسه الى عائشه في حجرتها، فيكون جسمه في المسجد وراسه في الحجره، وترجله عائشه، ولم يبطل اعتكافه. دل ان المعتكف اذا اخرج بعض بدن فان اعتكافه نعم. والدليل الثاني ايضا أنه لا يسمى خارجا من المسجد، أن من أخرج بعض بدنه فإنه لا يسمى خارجا من المسجد. إذا هذا القسم الأول، عندنا كم قسم؟ اسمع، القسم الأول إخراج بعض بدنه، هذا لا يقول الاعتكاف. فمثل هنا لو ارتكب شخص المسجد مثلا وأخرج رأسه من المسجد، أو مد يده وخد حاجة من المسجد، أو خرجت رجله من المسجد جسمه داخل المسجد، هذا لا يقول الاعتكاف. القسم الثاني أن يخرج بجميع بدنه، فهذا ينقسم إلى خمسة أقسام. أن يخرج بجميع بدنه، فهذا ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يخرج لغير عذر. القسم الأول أن يخرج لغير عذر، يخرج بدنه بدون عذر، هذا يبطل احتكام، هذا يبطل احتكام. القسم الثاني أن يخرج لحاجة الإنسان الشرعية أو الطبيعية، أن يخرج لحاجة الإنسان الشرعية أو الطبيعية فهذا لا يبطل احتكام، هذا لا يبطل احتكام. الشرعية أن يجلب في المسجد يحتلم ويخرج يغتسل أو يخرج ليصلي الجمعة، هذه الشرعية، أو يخرج ليتوضأ، هذا لا يبطل احتكام. الطبيعية أن يخرج للأكل، يأتي يوم الأكل بالشغل أو لقضاء الحاجة من بول أو قائد، فهذا لا يبطل احتكام، هذا لا يبطل. وستأتينا الأدلة هذا القسم الثاني. ايضا عائشه رضي الله عنها حديث عائشه تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان، هذا في البخاري ومسلم. وايضا تقول عائشه والسنة للمعتكف، والسنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. قال عند أبي داود دارقطني وبيهقي. هذا القسم الثاني يخرج الحال الشرعية والطبيعية، صراحة ارتكابه صحيح. القسم الثالث أن يخرج بقربة من القرب، أن يخرج بقربة من القرب، أن يخرج لأجل طاعة، يخرج لدرس، لمحاضرة، لعيادة مريض، لاتباع جنازة، هذا قرب من القرب، يخرج له، فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، إن اشترط باحتكامه جاز أن يخرج، إن اشترط باحتكامه جاز أن يخرج، وإن لم يشترط يبطل احتكامه إذا خرج، وإن لم يشترط يبطل احتكامه. فإذا أراد أن يحتكم يقول يا ربي اشترط أن أخرج بالجنازة أو لزيارة خير. والدليل على هذا حبيبي ضم أحمد في الزبير في الحج، حجي واشترط فإن لك على ربك ما استثنيت، إن لك على ربك ما استثنيت. لكن يقول العلماء لا ينبغي له أن يشترط، ولو اشترط جاهز، لكن لا ينبغي له لأنه في قربة هو مش عبادة، كثرة الخروج والرجوع للمسجد منافي الممكن في مصر فلا داعي للاشتراط، لكن ممكن الانسان يشتغل ممكن يشتغل كان يكون قريب مريض يتوقع ان يموت صلاه ونحو فاشتغل ان يخرج الى جنازته هنا او نحوها، قد يحتاج الانسان الى مثلها، لكنه لا ينبغي ان يشتغل الا لامر يحتاج الانسان للتطوير من القوات. هذا القسم الثالث أن يخرج للقوة. القسم الرابع، القسم الرابع ولا طيب القسم الرابع أن يخرج، أن يخرج بأمر ينافي الاعتكاف، أن يخرج بأمر ينافي الاعتكاف فهذا يبطل ارتكابه ولو اشتهر. هذا يبطل الارتكاب ولو اشتهر. الذي منع الارتكاب البيع، خرج الى ان يبيع او يشتري، او خرج ليقبل احدا مباشر احدا، هذا ما بالاتكاف. وهنا يبطل حتى لو اشترط، حتى لو اشترط فانه يبطل. القسم الرابع الخامس، عفوا القسم الخامس، ان يخرج للضروره، ان يخرج للضروره. فهذا لا يبطل اتكاف، هذا لا يبطل اتكاف، لان الضروره تبيح المحرم، لأن الضرورة تبيح المحرم. الضرورة كان يخرج لإنقاذ معصوم، إنقاذ شخص لأنك، أو يخرج لإنقاذ نفسه هو، لإنقاذ نفسه هو، أو أن يخاف على نفسه فتنة، أن يخاف نفسه فتنة، يخاف أن يقتل مثلا أو نحوه، يخرج من نفسه. هذا لا يبطل الارتكاب، لأن هذا خروج لضرورة، هذا خروج لضرورة. هذه بالنسبة لأحكام خروج بدل المسألة. هل هذا الإنسان؟ لكن أيضا ينبغي أن يشترط في هذه الأمور الخمسة فيما يبطل الارتكاب أن يشترط ثلاث شروط. أن يشترط ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، الشرط الثالث أن يكون مختص، أن يكون مختص. ما هو الشرط الأول؟ عالما. لو خرج الإنسان من نفسه لا يظن ان الخروج يقتل الاحتكام، طبعا هذا جهل، الاحتكام صحيح كذا ولا يقتل. الثاني ذاكر، لو خرج ناسيا، نسي انه بنفسه، او خرج يمشي بسرعه نفسه فشرح ذهنه وما علم لو خرج من نفسه، نقول هنا ها وناسي، الاحتكام صحيح نفسه من نفسه. الثالث ان يكون مختارا، لو اخرج لو أتى ولا شرط ولا اسم هو أخرج به، فالكتاب صحيح، فالكتاب صحيح. نعم؟ كيف أن يكون عالما، أقصد مختارا، كان عالما، مختارا وذاكرا، وذاكرا، ذاكرا، طيب، ذاكرا أن يكون ناسك، ومثل الناسي أو الجاهل، الجاهل يكون جاهل بالحكم أو جاهل بالحق. قصير جاهل الحال، لو أتى رجل أخبره أن الليل تعيد، الليل تعيد، فقال له على ظن أنه يعيد فخرج، لأن المشاكل يخرج بعروض شديدة، ثم اتضح أن غدا كما لا يعيد، فقل ارتكابه صحيح ما في النص، لأنه هنا ليس بحق ولا جاهل، ولا جاهل بالحكم ولا بالحال، جاهل بالحال، يظن يؤخذ دخل زين. قال رحمه الله تعالى: ويبطل الاحتكام بالخروج من المسجد لغير عذر، لغير عذر، فقوله لغير عذر يدخل هذه المسألة الأقسام الخمسة التي ذكرناها، وأنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الخروج بعض البدن، هذا لا يبطل الاحتكام، القسم الثاني الخروج بالبدن كله، وهذا تنقسم إلى خمسة. قال رحمه الله تعالى: ويبطل الارتكاب والخروج من المسجد بين الرذل، في قول عائشة: السنة للمتكئ ألا يخرج إلا لما لابد له منه، رواه أبو داود وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. سبق حديث عائشة وسبق. قال: وبنية الخروج، وبنية الخروج ولو لم يخرج. بالنسبة الارتكاب له مبنى أخرى غير خروج من المسجد، أما خروج البدن فقد سبق أقسامه، لكن هناك مبطلات غير خروج البدن، غير خروج البدن. يقول المصنف: وبنية الخروج، هذا أيضا مبطلات الاحتكام، لو نوى أن يقطع الاحتكام يلا يا صاحبي. ها طبعا هذا الكمل بس خلاص، لان الاعمال بالنيه. كما ان الانسان افطر الصائم بطل، والافطر صيامه بالنيه بطل. وكذلك اي عباده يقولها بالنيه قال وبنيه الخروج ولو لم يخرج بحديث انما الامر بالنيه. طيب أنا وصلك أقول بنية الخروج. النية هنا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول العزم على الخروج، فما حكم الإحكام؟ يقتصر شخص الرجل عزم أن يخرج خلاص، طلب الإحكام. القسم الثاني التردد للنية، التردد للخروج. هل أخرج أو لا أخرج؟ المذهب يطلب إذا التردد الصحيح، المذهب يطلب، والصحيح أن الاعتكاف لا يطلب. لماذا لا يطلب؟ لأن الأصل ثابت، وهو آلية الإعتكاف باحثة، والتردد لا حصل إلا أصل النية لا حصل، ويترد على الطعم أو الطعم. هذا الصحيح على الاعتكاف باقي مع الجزم. قال وبالوضع في الفرج، بلا هذه المسألة، الوضع في الفرج بلا خلاف. لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المسجد، فاذا حرم الوقت في العباده افسدها كالصوم والحج ولا كفاره الصحيح. لان ليس عليه كفاره، لكن هل يعجب؟ فما اذا كان افضل الاعتكاف هل يعجب؟ لا يعجب الاعتكاف هل يعجب؟ لكن الكلام على مقدرات هذه العباده التي شرعها. قال فإن حرم وقت العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب على ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. ماذا صح هذا المعنى؟ صح هذا المعنى على شرط الشيخين، قال واستأنف الاعتكاف، لكن هل يحصل في السنة؟ سيأتينا البحث عن المعنى. عندما أظن هذا نحفظ السنة، لو ارتكب شاعر حفظ السنة. وعلى قول من الاعتكاف الاخر كلها نقول لا تخص قال وبالانزال بالمباشره دون الفرج. قال وبالانزال بالنسبه للانزال، الانزال له ست حالات ثلاثه تبطل الزكاه. الإنزال له ست حالات، ثلاث لا تبطل الزكاة، وثلاث تبطل الزكاة، الأول الإنزال بنظر واحد، فهذا لا يبطل. لأنه له الأولى وليس له الثانية، ولأن النظرة الأولى يشق التحرز منها، القسم الثاني، أن ينزل بالاحتلام، فهذا لا يطلب الاعتكاف، الثالث أن يفكر فينزل، فهذا لا يطلب الاعتكاف، إن الله تجاوز عن الأمة ما حدثت فيها. ما لم تعمل أو تكلم. عندنا حالة الآن ثلاثة. الحالة الرابعة بدأنا الآن بما يفضل ثلاثة الأولى الحالة الرابعة أن يكرر النظر فيلزم أن يكرر النظر فيلزم هذا يبطل لأن النظرة الثانية يمكن التحرز منها لأن النظرة الثانية يمكن التحرز منها القسم الخامس القسم الخامس نعم طيب أن يكرر النظر هنا طيب القسم الخامس أن يباشر أن ينزل من المباشرة أن ينزل من المباشرة هذا يبطل الاتكام القسم السادس أن يستمري فيرزق أن يستمري فيرزق هذا يبطل الاتكام الخلافة كم؟ ست ثلاثة لا ضبط الاتكاء ثلاثة ضبط الاتكاء العلم يتكلم بهذا بغض النظر عن كونه ينبغي له ولا ينبغي له الكلام عن الإفساد الاتكاء هل هو لا ينبغي الإنسان أن يفكر هذا هو الإنسان ينبغي يشتغل بالطاعة لكن لو فكر وأنزل أو نظرة واحدة وأنزل فإن هذا غير الاتكاء لأن هو هذا خارجي عن إرادته هذا طيب بقي عندنا المسألة الأخيرة المذي المسألة الأخيرة المذي لو خرج منه مذي فكر ونحول أو نظر ونحول فخرج مذي فصحيح أنه لا يبطل الاتكام فصحيح أنه لا يبطل طيب قال رحمه الله تعالى وبالإنزال بالمباشرة الفرج. المصنف هنا قال بالإنزال بالمباشرة ولم يقل بالمباشرة. وبناء عليه نقول المباشرة تنقسم إلى قسمين. المباشرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يباشر بغير شهوة. أن يباشر بغير شهوة. فهذا لا يبطل الاتكام هذا لا يبطل الاتكام لأن عائشة تؤجل بالفرج ولا شك أنها تباشر بدنها لا شك أنها تباشر بدنها تمس بدنها طبعا هذا لا يبطل الاتكام القسم الثاني المباشرة لشهوة المباشرة لشهوة القول الأول أن الاتكام يبطل القول الأول أن الاتكام يبطل وهذا عند الإمام مالك والمصحح عند الشافعي والمصحح في عند الشافعي عند الإمام مالك والصحيح عند الشافعية أنه يبطل إذا باشر الشهوة القول الثاني وماذا بالإمام أحمد أبي حنيفة هذا بالإمام أحمد أبي حنيفة أن احتكامه لا يبطل إلا إذا أنزل أما الشهوة لا يبطل إلا إذا أنزل وهذا القول واضح هذا القول واضح إلحاقا الحاق بالاعتكاف في الصيام الحاق بالاعتكاف في الصيام فإن الصائم يجوز أن يباشر بشهوة وهو صائم يجوز أن يباشر بشهوة وهو صائم مع هذا لا يبقى الصيام هذا الصيام فنقول نلحق الاعتكاف في الصيام كما نسكن لها في الاعتكاف لا يبطل ماله ألم ينزل قال رحمه الله تعالى وبالإنزال بالمباشرة دون الفرض في عموم الآية وبالردة عفى الله بها على أيضا بالردة ينقض الكعب، ينقض الكعب، لأن أفضل العمل كله حدث، العمل كله يحفظ الكفر، فلا بد يقضي لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يحبطن عملك. قال رحمه الله تعالى وبالشكر أيضا السكران يبطل الاعتكاف، السكران يبطل لأنه ممنوع من القرب لمواضع الصلاة، لأن السكران ممنوع أن يقرب مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكران. أنا أقول أيضا الاعتكاف يقصر، السكران لا يجوز أن يبقى في المسجد، السكران لا يجوز أن يبقى في المسجد، فإذا حرم عليه البقاء حرم الاعتكاف، يقول المصنف بالشكر لخروج السكران من كونه من أهل المسجد، من كونه من أهل المسجد، قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن فرح بالاخر. تجد هذه المسألة، هذه المسألة إذا رغب الإنسان أن يعتكف، إذا رغب الإنسان أن يعتكف، لماذا ذكرها؟ لماذا قال ومن وإن كان مقيدا بزمن الذي هو النذر؟ لأن الاعتكاف الذي ليس معين وليس بواجب لا يلزمه استئنافه ولا قضاءه ولا تحريره، من اصلا هو سنه، لكن لو نذر ان يعتكف في المسجد ثم بطل الاعتكاف بخروج او باي مفضل من مفضل فما هو الحكم؟ لان الاعتكاف الان صار بحقه ثابت واجبا، فاذا بطل ما هو الحل؟ ولهذا ذكر المصدر هذه المساله. فنقول اذا نذر المسلم ان يعتكف، اذا نذر المسلم ان يعتكف اياما فلا يخلو بالامور، اذا نذر ان يعتكف اياما فلا يخلو بالامور. الامر الاول، ان تكون معينه، ان تكون معينه، معينه. قال لله قال يا نذر ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان، لا أنا نذر أعتكف العشر الأواخر من رمضان. ما روح النذر هذا؟ ها؟ أعتكف أياما معينة، صح ولا؟ طيب إذا بطل، إذا بطل اعتكاف، نقول هنا يلزمه التتابع، يلزمه أن يعتكف العشر متتابعة، فإن أطلع فإذا طلع فإنه يستأنف، فإنه يستأنف وعليه كفارة يمين لفرات المحل، فإنه يستأنف وعليه كفارة يمين لفرات المحل. انتبه، قال لله أنا مستكفى عشرة أخر الله، يلزمه عشرة أخر أفضل اتكام، نقول يجب أن يكمل الإسلام لأن النذر متتابع، واضح؟ لكن هناك محل ثالث، ما هو؟ يوم من عشر بعد فعليه كفارة إخوانه، إذا يكمل وعليه كفارة. هذا القسم الأول من نذر أن يعتكف أيام معينة. كفارة يمين. القسم الثاني، القسم الثاني أن تكون الأيام مطلقة متتابعة، أن تكون الأيام مطلقة متتابعة، متتابعة. قال لله علي أن أعتكف العشرة أيام متتابعة، يعني مثلا 10 ايام مش عارف فاضل 10 ايام لا قبل رمضان ولا غيره، انما نص على حتى العشر واضح. تعطل يقول يلزمه الاستئناف بالتتابع وقضاء ذلك اليوم، يلزمه الاستئناف متتابعا وقضاء ذلك اليوم. واضح؟ يعني نبغى نتاكد احسن عطل الامتحان. طب هذا اليوم ها بطل يلزم ان يكمل ويقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. القسم الثالث، القسم الثالث ان ينوي ان يعني يعتكف اياما مطلقه ويقضي الشهر، ان ينوي يدرك أياما مطلقة غير متتابعة. إذا قال لها إذا لم تتكف عشرة أيام هذا يلزمه أن يعتكف عشرة أيام، يلزمه أن يعتكف عشرة أيام. وهل يجب الكتاب على الإنسان؟ خذها لنفس الكتاب، لأن ليس هناك فارق محل ولا غير. غير المطيق الزمن ولا كفار، لأنهم كانوا يتكلم في المنذوب على صفته فلزمه كحالة الابتداء، يعني يبتد أخلاف جديد واضح لهم. طيب، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين بفوات المحل، يعني نقول لهم أفضل اتكام أفضل ابتدا استأنف يجب، لكن إذا فات المحل ها عليه كفارة، لأن هذا المحل لا يمكن أن يتصرف. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه عليه كفارة يمين بفوات المحل، ولا يبطل الاحتكام انقاذا من نصف الآخرين طهارة الواجب. هذا سبب في أقسام خروج البدن في التقسيم السابق. قال وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين بفوات المحل، ولا يبطل الاحتكام إن خرج من المسجد لبول أو غائط طهارة واجبة لما تقدم. فعندنا في الحقيقة بعض المسائل في نذر الاحتكام ورش عبادة، هذه له مسائل مهمة. فنقول إذا نذر الاعتكاف أيام، فهل يلزمه التجاوز أم لا؟ نذر الاعتكاف أيام ولم يلزمه التجاوز ولا أيام أطلق، هل يلزمه التجاوز أو لا؟ فهذا ينقسم إلى أقسام، هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن ينظر أن يعتكف يوما واحدا، هذا يقول العلماء، يقول جمهور العلماء يدخل قبل الفجر، ويخرج بعد الغروب، هذا استكف يوم، القسم الثاني أن ينظر أن يعتكف يومين فقط، الحنابلة والشافعية لا يجب التتابع، يدخل قبل الفجر ويخرج بعد المغرب، ليلة 21، 22، 23، 24، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. ومتى يدخل؟ متى يدخل؟ يدخل بعد صلاة الصبح غروب الشمس، يدخل بغروب الشمس من اتحاد الأشياء، ليلة أيام من أيامها، يدخل بغروب الشمس ليلة من أيام من أيامها، هذا رأي الجمهور. فإن كانت مطلقة، قلنا إن كانت معينة، فإن كانت مطلقة، هذه تأتينا غدا إن شاء الله. البيت إذا كان شمس سقف المسجد إذا كان الهواء لا يطافيه منه الكلام كلام الفقهاء إذا كان الهواء كيف أطافه وإذا كان الطعام يطفو الهواء أنت الآن هو أحد أطفال أليس كذلك؟ تملك ما تحتها إلى الأرض نصيحة وتملك ما فوقها إلى السماء الدنيا واضح؟ لكن تحت أماكن أنت تملك الطعام وواحد ثاني يملك الهواء هل أنت في بيوت واحد يشتري الدور الأول يشتري الدور الثاني؟ هل ممكن نقول الأول ثالث الثاني؟ نقول لا. الآن بعض المساجد في الأسواق تحت ما في السوق وفوق السوق. هل هذا ثابت؟ لا. قلنا الهواء يتقطع. فكلام الفقهاء إذا كان الهواء يتقطع. بالنسبة للتعيين مثلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في بيته وجدا واحد بل وعلى المسجد لباس مع المسجد. لأنه إذا طحن لمسجد يجب أن فيه وجيه معين آخر والله بالنسبة للكفارة في التعيين هل مثلا يكفر عن كل يوم مثلا لو خرج مثلا يومين هل يكفر مثلا عن كل يوم ولا تلزم مثلا الكفارة؟ إيه هذا مسألة ثالثة نعم اشتري هذا هل يكفر يوم؟